فلعلك تقرأ لنا هذا اللي هو في صفحة 54 على أساس نذكر القصة التي أشاعها المنافقون عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي كذب وافتراء، والله عز وجل نص عليها في كتابه وبين أن أهل الإفك كاذبون في جميع ما يقولون. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لما تكلم من تكلم فيما أشاعه المنافقون حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والكذب، يريدون أن يكيدوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويضيقوا صدره عليه الصلاة والسلام. وتكلم معهم بعض المؤمنين الغافلين الذين استمعوا إلى المنافقين وانطلى عليهم هذا الإفك والعياذ بالله. بين سبحانه وتعالى أنه المتفضل بحفظ المؤمنين من الوقوع في المواقف القذرة التي يدعو إليها المنافقون وأصحاب الخلاعة والمجون، فالمؤمن كما يصون بصره عن الحرام يصون سمعه عن استماع الكلام المحرم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة وكانت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعند رجوعهم كانوا نزلوا في مكان معين وفقدت عائشة القلادة قلادتها، فذهبت تبحث عنها، وجاء العزم على المشي، فقاموا جميعا ورفعوا هوديها على جملها، وكما جاء في الآثار على أن النساء في ذلك الوقت ما كان عندهم لحم كثير حتى تكون فيه ثقل، أربعة أخذوا الهوجد والهودي ورفعوا على الجمل وغاموا. هي لما انتهت من بحثها رجعت إلى المكان فما وجدت أحد، وعرفت أنهم سيفقدوها وسيعودون إلى هذا المكان، فهي من ذكائها رضي الله عنها وأرضاها جلست في هذا المكان ما راحت منه، وكان فيه أحد الصحابة رضي الله عليه وهو صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة، دائما يتأخر بعد الجيش ويتفقد المكان في شيء ساقط في حاجة، فنام. والصباح المرأة لما رجعت وما وجدت أحد نامت، فقام فإذا هي نائمة، فمن بعيد كان الكلام، وجاء وأناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة واحدة ولم تكلمه بكلمة واحدة، ركبت على البعير وأخذ الخطام وجاء يقود البعير الجمل، جاء في الضحوة، فلما شاهده الناس وهذه المرأة معه على نفس البعير، يعني المنافقون أخذوها فرصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعنوا فيه ويضيقوا صدره، فتكلموا بالفاحشة، يعني لماذا هذا الرجل مع هذه المرأة يأتي بها في هذا الوقت؟ فأنزل الله عز وجل الآيات التي تقرؤونها في سورة النور، يعني عن أهل الإفك وأنهم كاذبون ومفترون على الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها لم تعلم ولم يخطر ببالها شيء، والوحي تأخر، فخرجت ليلة هي وأم مصطح، مصطح يعني رجل قريب من أبي بكر هو ينفق عليه وهو من المهاجرين، ففي طريقها عثرت المرأة فقالت: تعيس مصطح. فقالت: بئس ما قلت، يعني عائشة تقول لها: بئس ما قلت في هذا الرجل من المهاجرين. قالت: أو ما بلغك ما سار؟ فأخبرتها وهي ما تعلم شيء، فلما أخبرتها رجعت إلى البيت واستأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبت لبيت أهلها وذكرت لهم الكلام هذا الذي صار وصارت تبكي باستمرار. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تبعها وجاء وذكر لها كلمة قال لها عليه الصلاة والسلام: إن كنت ألممت بشيء فالله عز وجل يغفر لك، وإن كنت لم تعمل شيء فالله عز وجل يعني يبرئك. فقالت يعني تقول: ما كنت أحفظ كثير من القرآن، فقلت مثل ما قال يعقوب أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهي عملت هذا ثم اتجهت إلى الجدار وصارت تبكي باستمرار. في نفس الوقت نزل الوحي، يعني الذين جاءوا بالإفك عصبة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم. من الذي تولى كبره؟ هو أبي، يعني هو عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول كبير المنافقين، هو تولى هذا الكبر، يعني قال هذا بهذه الكلمة السيئة والناس تناقلوها، فالله عز وجل أنزل هذه الآيات في كتابه. هي تقول: أنا في نفسي كنت أتمنى أن الرسول يرى رؤيا فيها براءتي، ما كنت أعتقد أن الله عز وجل سينزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يعني هي نفسها يعني تحتقر نفسها، تقول: ما كنت أن الله عز وجل سينزل فيها قرآن. فنزلت هذه الآيات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبيها حينما نزلت هذه الآيات، قال: أبشري بيوم طلع عليك يعني خير من يوم ولدتي إلى آخره. فتلى الآيات، قالت أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. قالت: والله لا أقبله، وإنما أشكر الله عز وجل الذي برأني من فوق سبع سماوات. يعني كانوا يتكلمون في هذه الفترة الطويلة كلها ولم يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، والله عز وجل هو الذي برأني من فوق سبع سماوات. الشاهد من ذلك أن هذه الآيات نزلت في هذا اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وهو من المنافقين في المدينة، والقصة هذه في المدينة صارت، والله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات. الشاهد من ذلك أو الذي أريد أن أنبه إليه أني سمعت برنامجا وذكر فيه هذا الشخص، وهو من الروافض، من روافض الكويت الظاهرة، وكان في لندن، فعاد هذه القصة وقال بهذا الكلام الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفيه براءتها. هو لم يؤمن بالقرآن لأنه رافضي، ما يؤمن بكلام الله عز وجل، ولكن الله سلط عليه كما سمعت من بعض الإخوان أن فيه واحد من المسلمين هناك تسلط عليه وطرده فهرب واختفى. فينبغي للمسلم أن يعلم أن ما في كتاب الله عز وجل وما جاء فيه يجب على المسلمين أن يؤمنوا به وأن يتركوا ما يقول هؤلاء حتى ينجو مما يدخله المفسدون على كتاب الله وعلى سنة رسوله على صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالعبد يبتعد عن إطلاق البصر إلى ما حرم الله وعن سماع الكلام المحرم، والله جل وعلا يزكيه بذلك. قال سبحانه: ولكن الله يزكي من يشاء. فالعبد يزكي نفسه بفعل الأسباب، والله يزكيه بمنعه وحفظه من الوقوع فيما لا يجوز. نعم. قوله رحمه الله تعالى: فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس. قال حفظه الله: تركها من قبل العبد يزكي نفسه، ثم الله جل وعلا يوفقه ويزكيه ويمنعه ويطهره من هذه الأمور. إنما تزكى النفوس بالطاعة وترك المعصية، فتزكية النفوس تكون بطاعة الله وتوحيده وعبادته وفعل ما يرضاه وترك ما نهى الله عنه من الشرك وسائر المعاصي والكبائر والصغائر. قوله رحمه الله تعالى: وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها. قال حفظه الله: عاد الشيخ رحمه الله إلى سياق كلامه الأول بأن الإنسان يكون رقيقا لرغبته وهواه، ولذلك يخضع ويذل لمطامعه وإن كانت تضره، ويخضع أيضا لمن يعينه على مطامعه ويكون رقيقا له حتى ولو كان ملكا أو رئيسا، فإنه يخضع لخدمه وأعوانه الذين يعينونه على ما يريد، فهو وإن كان في الظاهر سيدا لهم ولكنه رقيق لهم يلتمس رضاهم ولا يريد أن يبتعدوا عنه، لأنه يستخدمهم لأغراضه وأهوائه، وهم يتسلطون عليه ويتهددونه بهجره وتركه والبعد عنه إن لم يحقق لهم رغباتهم. قوله رحمه الله تعالى: وكذلك طالب الرئاسة، أي وطالب رئاسة يريد أن يحصل على الرئاسة بأي ثمن. قوله رحمه الله: قلبه رقيق لمن يعينه عليها، أي على الحصول على الرئاسة والعلو في الأرض، يريد ذلك بأي وسيلة، ولو أدى ذلك إلى أن يذل ويخضع للناس وللخدم ولرجاله ولحاشيته ولرعيته وشعبه، كمن يستأجرون من يصوت لهم في الانتخابات اليوم، فهو في الظاهر رئيسهم وملكهم، ولكنه في الباطن رقيق لهم مأسور لهم يراعيهم ويرغبهم في خدمته، يبذل لهم الأموال ويعطيهم الرواتب الضخمة والأعطيات ويوليهم الوظائف الكبيرة من أجل أن يحققوا له رغباته ومطامعه، كمن يشترون الأصوات في الانتخابات. قوله رحمه الله تعالى: ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه، أي قد يخطئون فيعفو عن ذلك من أجل أن يتألفهم لخدمته وتحقيق رغباته، فيصبر على ما يكره منهم من أجل هذا، ولا يقيم الحق عليهم إذا وجب عليهم حق لله أو لخلقه. قوله رحمه الله تعالى: فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم، لأنه لو لم يطعهم فيما يريدون لنفروا منه، وهو لا يستطيع أن يحقق مطامعه إلا بهم. قوله رحمه الله تعالى: والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر، فالحاشية فيها عبودية لرئيسها، لأنه يحقق لهم مطامعهم ووظائفهم ومعطياتهم، والرئيس رقيق للحاشية لأنها تحقق له الرئاسة والعلو في الأرض، فكل طرف رقيق للآخر. ولهذا يقول الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فالملك يخدم الحاشية والحاشية تخدمه. قوله رحمه الله تعالى: وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، فينتقص من عبادته لله بقدر ما يذل لغيره، وقد يترك عبادة الله من أجلهم. أما المؤمن فيعلق قلبه بالله، ومن علق قلبه بالله كفاه الله كل شيء. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالمؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل، ولا يعصي الله من أجل أن يطيعه الناس. ولهذا ورد في الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمؤمن الحق يعلق قلبه بالله عز وجل، ولا يذل لغير الله، ولا يطمع إلا فيما عند الله عز وجل، لأن الله بيده الملك وبيده كل شيء. فعلى المؤمن أن يعلق قلبه بالله جل وعلا، وسيذل له الناس والمخلوقات بأمر الله عز وجل، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يذل للناس ولا يخضع للناس وأنه يستغني عن الناس نهائيا، بل هو محتاج إلى الناس فيتعاون معهم، ولكن لا يذل لهم ولا يخضع لهم، وإنما يذل ويخضع لله، ويستعين بالناس فيما يقدرون عليه وفيما لا يغضب الله أو يكون فيهم ظلم للآخرين. يعني هو الآن يريد أن يبين أن العبودية هي الخالصة تكون لله تبارك وتعالى، ولكن الناس قد يحدث منهم ما يحدث، فإذا تنازل الإنسان عن بعض الأمور التي هي لله تبارك وتعالى من أجل أن يتحصل على مصلحته التي يريدها فهذه عبودية، والعبودية الخالصة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. أما كونه يستعين بهم حتى يساعدوه هذا لا إشكال فيه، أي التعاون بين الناس هذا حاصل لا إشكال في ذلك، لكن كون الإنسان يصل إلى الدرجة التي تجعله يتنازل عن حق الله تبارك وتعالى من أجل أن يحقق مصلحته هذه هي العبودية المنهي عنها، فالعبودية الخالصة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق. قال حفظه الله تعالى: إذا كان التعاون بين الراعي والرعية لأجل العلو في الأرض ولو يفعل فيه شيء من المحرمات أو يترك فيه شيء من الواجبات فهو تعاون على الإثم والعدوان. قوله رحمه الله تعالى: فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر، وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. قال حفظه الله تعالى: إذا تعلق قلبه بالمال وحب المال فإن همه في تحصيل المال بأي وسيلة من حلال أو من حرام، بالسرقة وبالقمار والميسر وبالرشوة وببيع المخدرات وبأي وسيلة، لأنه يحب المال فهو عبد للمال والعياذ بالله، ولذلك يطلب المال بما يسخط الله وبأي وسيلة. أما المؤمن فهو وإن كان يحب المال كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، ولكنه لا يقدم محبة المال على محبة الله سبحانه وتعالى، فإذا تعارضت محبة المال مع محبة الله فإنه يقدم محبة الله، ولهذا يترك المحرمات ويترك الربا ويترك الخديعة والكذب ويترك الميسر والقمار ويترك المكاسب المحرمة، فلا يحمله حب المال على هذه الأمور، وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة الطيبة ولو كانت قليلة فإن الله يبارك فيها. أما المكاسب المحرمة وإن كانت كثيرة إلا أنها منزوعة البركة، قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فقد يجمع الإنسان الأموال الطائلة ولا ينتفع منها لا في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته، وإنما يتعب في جمعها فقط ويتركها لغيره، فليس المهم أن يجمع الإنسان الأموال، بل المهم كيفية جمع الأموال ومن أي طريق. فالذي يقنع بما أحل الله تبارك وتعالى له وينمي ماله ويغني قلبه ويسعد بماله، ومن ينفق في سبيل الله وينفق في سبيل الله، وأما العكس فإنه إنما يكون مجرد آلة تجمع الأشياء، وأما العكس فإنه إنما يكون مجرد آلة تجمع الأشياء ولا تنتفع بها. يعني هو الآن يبين على أن العبودية لابد أن تكون لله تبارك وتعالى، والحب لابد أن يكون لله تبارك وتعالى ولا يقدم محبة غيره عليه. فالله عز وجل حرم السرقة وحرم الكذب وحرم الغيبة وحرم النميمة وحرم الربا، هذه كلها محرمة، يعني بنص القرآن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومع الأسف أن الربا الآن منتشر بين الناس، والذين يؤسسونه في الأصل هم اليهود، ويسمونه بغير اسمه، يسموه بتسمية طيبة، ما هي التسمية هذه اللي يلقوها عليه؟ يعني يرقبون الناس فيه، يعني حينما يقولون على أن أخذ المال بهذه الوسيلة لا يضر، ف فكلامهم هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول في الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهم يسمونه بالفائدة. الفائدة كل واحد يحبها، ما هو ممنوع أن يحب الفائدة، لكن هذه الفائدة أما تأتي من الطريق الصحيح ولا تأتي بطريق العكس. إذن هذه الفوائد اللي يسمونها الآن وهي في البنوك 1% 10% 5%، هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه. والله يقول عن الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وبين عن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الربا وهذه الفائدة التي تأخذها بهذا العنوان وبهذا الاسم، هذه لا يجوز لك أن تأكلها، لا يجوز لك أن تتصدق منها، لا يجوز لك أن تحج منها، ولا أن تعمل منها أي خير، لأنها غير مقبولة. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. والله عز وجل ينص على أن هذه الزيادة هي الربا بعينها، لكن ما يسموه ربا. لو سموه ربا ما حد سيذهب إلى البنك ويقول هذا عندكم 100,000 وتعطوني كذا 10,000%، ما حد يذهب لو سموه ربا. لكن ثم سموه بالفائدة خلاص يروح للفائدة، يبغي الفائدة. إذن فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا ما يسمى بالفائدة ما هو إلا الربا بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الأمور نوعان. نعم. منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. هذا حديث كما تسمعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. فهذا المثال الذي ذكره وهذه القصة التي ذكرها، وأن الإنسان يأخذ المال لحاجته الخاصة، أما الشيء الزائد فهذا لا يعني يهلك نفسه فيه ويدخل نفسه فيه، وهو يكون في الآخرة معذب به ولا يستفيد منه. المال قد يجمعه بهذه الطرق المختلفة ويتركه لغيره، لأنه سيموت غدا وسيأتي الورثة ويعمل فيه ما يشاءون، وهو بذمته هو. فينبغي للمسلم أن لا يدخل على نفسه إلا ما يفيده في دنياه ويفيده في آخرته. نعم. في تعليقات على هذه الأمور. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي الأموال على قسمين. الأول قسم يحتاجه العبد، فهذا لا لوم عليه إذا سعى في طلبه وتحصيله من الحلال، بل هو مأجور على هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلام على كفاف. الثاني فضول، الحديث أخرجه مسلم، ولا تلام على كفاف أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. الثاني فضول المال الزائدة عن الحاجة، لا ينبغي للعبد أن يتعلق بها، بحيث إذا حصلت له رضي، وإن لم يحصل له سخط. وهو معنى قوله رحمه الله: منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه. فليس معنى مذمة حب المال أن يترك المال ويقتصر على العبادة، بل إن طلب الرزق الحلال من العبادة يؤجر عليه، فهو يطلب ما يستعين به على حياته وعبادة الله، ولكن من الكسب الحلال الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد بالمال يتعدى نفعه. فالمال مطلوب، ولكن له طرق شرعها الله سبحانه وتعالى لكسبه وإنفاقه، غير أن كثيرا من الناس لا يقنع بهذه الطرق ولا ترضيه، فهذا هو عبد المال. أما الذي يقنع بالطرق المباحة ويأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا عبد لله، والفرق بين هذا وذاك بين. الله المستعان. كثير من الناس يعني يهلك نفسه في طلب المال بهذه الوسائل المختلفة، ولا ينبغي له أن يعمل مثل ذلك. الله أحل البيع والشراء، الزراعة، كل الأمور التي يكسب بها المال بالطرق الحلال، هذا مطلوب من الإنسان أن يعمله، ليس ممنوع من ذلك. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من أغنى الناس، وجهز جيش العسرة يعني بألف بعير، مثل ما تقول بألف دبابة الآن. فكون الإنسان عنده مال ودخل عليه بالطرق الصحيحة، هذا لا مانع منه، لكن كونه يدخله بالطرق الحرام، هذا هو الممنوع. وكثير من الناس الآن يهلكون أنفسهم بذلك، حتى يكذبون. حين الإنسان يقول السلعة بكذا، يحلف عليها بأنها بكذا وهو كاذب فيها، من أجل أن يأخذ هذا المال بهذه الوسيلة. فينبغي المسلم أن يكون قنوعا، وأن يسلك الطرق التي بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه. قال حفظه الله تعالى: الإنسان بحاجة إلى طعام وإلى شراب، وهذا لا يصل إليه إلا بالمال، وكذا بحاجة إلى الزواج ولا يتزوج إلا بمال، لذا يطلبه من الله، ويبذل السبب لطلب الرزق مع الدعاء والتعلق بالله عز وجل. يعني ما يجلس في البيت ويطلب، وأن الله عز وجل سينزل عليه هذا المال الذي يريده، أو ستأتيه هذه الزوجة التي يريدها، لا بد أن يعمل. فالعمل مطلوب من المسلم، أن يعمل في هذه الدنيا، لكن يعمل بالشيء الطيب بالطرق المشروعة، هذا المطلوب من الإنسان. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه. قال حفظه الله: أن يكون المال خادما لك ووسيلة تستعملها، مثل المركوب الذي تركبه، مثل الفراش الذي يجلس وينام عليه، فهو بحاجة إلى هذه الأمور، لأن الإنسان بحاجة إلى ما يؤمن له حياته من المال الحلال. وقد جعل الله جل وعلا في الحلال غنية عن الحرام. قوله رحمه الله تعالى: بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، أي لا يعلق قلبه بالمال، بل يعتبره لحاجته مثل الكنيف، وهو محل قضاء الحاجة. فالإنسان بحاجة إلى هذه الأمور، بحاجة إلى أن يبني كنيفا ودورة مياه ليقضي فيها حاجته، وبحاجة إلى أن يبني غرفة يجلس فيها وينام فيها، كل هذا من حوائجه. قوله رحمه الله تعالى: من غير أن يستعبده، أي من غير أن يستعبده المال، فيطلبه من أي وسيلة وينسى رضا الله سبحانه وتعالى، فيكون هلوعا. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم قال جل وعلا: إلا المصلين. فالمصلون كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى عن الهلع وطلب المال من غير حله ومن غير وجهه، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قوله تعالى: إذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصل على الخير وهو المال والغنى منع ما أوجب الله عليه من الزكاة ومن الحقوق. إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا مسه الشر وهو الفقر والحاجة فإنه يجزع ويسخط ولا يقول هذا من عند الله ومن قضاء الله وقدره ويرضى، لأنه يعبد المال. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، إلى آخر كلامه. قال حفظه الله تعالى: أمور الدنيا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يحتاجه العبد من هذه الدنيا من المال والزوجة والأولاد، فهذا لا لوم عليه إذا طلبه من وجهه ومن حله، بل هو مأمور بذلك. القسم الثاني ما يزيد عن حاجته، فهذا يطلبه من حله ولكن لا يعلق قلبه به فيكون عبدا له، كما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، لأنه ليس بحاجة إليه فلا يعلق قلبه به، بل إن جاء فالحمد لله وهو عون على الخير، وإن لم يأتي فلا يكون هذا أكبر همه وغاية قصده، له يحب وله يبغض ويوالي ويعادي من أجل الدنيا. قوله رحمه الله تعالى: وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه. قال حفظه الله تعالى: إذا تعلق قلبه بطمع الدنيا فإن هذا يأخذ قسما من عبادته وقلبه، ويكون فيه شرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، كما قال في الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، فقد سماه عبدا للمال حيث أشرك في العبودية. يعني أشرك في العبودية لماذا؟ لأنه إذا لم يعط هذا لم يرضى، وهو مطلوب هذا المال بأي وسيلة كانت، ولكن كونه يعني بالطريق الحلال هذا مطلوب لا إشكال فيه، لكن كونه يدخل عليه بأي وسيلة من الوسائل فيكون عبدا لذلك المال. نعم. ولهذا قال: تعيس عبد الخميصة وتعيس عبد الدينار، إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فحب الدنيا وطلبها والتعلق بها والانشغال بها عن عبادة الله عز وجل هو ما أوقع كثيرا من الناس في الخلل في دينهم، فالمسلم يعبد الله ويطلب المال الحلال. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. يعني جمع بين الأمرين: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني اعبدوا ربكم واطلبوا الرزق من الله. نعم. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فلا يطغى طلب المال على الصلاة في المساجد في وقتها، بل ربما ينشغل عن عبادة الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال في مدح المؤمنين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالعبادة لله والتوكل عليه أمر مطلوب، فمن أدخل مع عبادة الله حب الدنيا والتعلق بها لم يخلص العبادة لله، وهذا نوع من الشرك في العبادة، لأنه لم يبق معه حقيقة التوكل على الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى: وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلب هذه الأشياء ويتعلق بها إذا كان يرضى عند حصولها ويسخط عند عدم حصولها عبدا لها. قال: إن أعطي رضي وإن منع سخط. فهو في الحقيقة يعبد هذا المال،

هذا قد استكمل الإيمان. فمن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، ومن نقص من ذلك فقد نقص إيمانه بحسبه، وقليل من يسلم من هذا. الله المستعان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. العروة هي ما يتمسك به الإنسان عند المخاطر وعند الأضرار لينجو من المكاره. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لأن العرى قد لا تكون وثقى يتمسك بها الإنسان فتنصرم به وتنقطع فيهلك، ولكن العروة الوثقى التي لا تنفصم هي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل ورضي بذلك أو دعا إليه، فالإيمان له عرى يتمسك بها المسلم، أوثقها الحب في الله والبغض في الله. لا يحب إلا لله عز وجل، ولا يبغض إلا لله، لا يحب ولا يبغض من أجل الدنيا أو الهوى، وإنما حبه وبغضه لأجل الله عز وجل، وبذلك يكون قد تمسك بأوثق عرى الإيمان. يعني ما يكره الإنسان الآخر من أجل الدنيا لأنه حال بينه وبينها، وإنما يكره إلى حال بينه وبين أمر ينبغي للإنسان أن يعمله، فيكون المسلم تابعا لما أراده الله عز وجل ولما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حال بينك وبين العمل الخير هنا تكرهه، وإذا حال بينك وبين عمل الشر لا، هذا تحبه لأنه يساعدك ويعينك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. الإيمان له حلاوة وله لذة، وليس كل مؤمن يجد هذه اللذة وهذه الحلاوة إلا إذا استقر الإيمان وتوثق في قلبه، فإنه يجد هذه الحلاوة وهذه اللذة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأشياء والعلامات التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان. نعم. الأولى: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى أنه يقدم كل ما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه. نعم. قال حفظه الله تعالى: أي أحب إليه من والديه ومن أولاده ومن الدنيا وما فيها. يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. الثانية: الله أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، هذه الأمور ينبغي لك أن تقدمها على هواك وعلى ما تحبه أنت لنفسك، وينبغي المسلم أن يكون كذلك، فإذا كان كذلك فإيمانه يكون كاملا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الثانية: ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهذا هو الحب في الله ومن أجل الله عز وجل، وهو تابع لمحبة الله ودليل على صدقها. الثالثة: ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، فهو يكره كل ما خالف دين الله من الأديان، ولا يحب إلا دين الله، فلذلك يكره أن يعود في الكفر الذي هو ضد الإسلام بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فلا أحد يحب أن يقذف في النار، فالمسلم الحق والمؤمن الحق يكره الكفر ويكره أن يعود إليه ويكره أهله كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الخصال من وجدها في نفسه وجد حلاوة الإيمان والطمأنينة واللذة، ومن فقدها أو فقد شيئا منها فإنه لا يجد حلاوة الإيمان، وهنا استقرار إيماني لا يزحزحه شيء ولا يلتفت إلى من يلومه من الناس، فلا تأخذه في الله لومة لائم. هذا هو الذي استقر الإيمان في قلبه ووجد حلاوته فتمسك به واطمأن إليه. قوله رحمه الله تعالى: فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه. الموافقة لله أن لا يحب إلا ما يحبه ولا يكره ولا يكره إلا ما يكرهه. قوله رحمه الله تعالى: فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. قال حفظه الله تعالى: فيحب المرء لا يحبه إلا لله، وأولى الخلق أن يحبهم هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فيحب أنبياء الله محبة شديدة، ويتلذذ في ذكرهم وذكر سيرهم ويطمئن إليهم. وكذلك يحب أتباع أنبياء الله من المؤمنين، يحب المؤمنين في أي مكان كانوا وفي أي زمان. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني هذه الآية كما تعرفون في سورة الحشر، يعني حينما ذكر المهاجرين والأنصار وبين على أن الأنصار يحبون من هاجر إليهم، ذكر هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الإمام مالك رحمه الله يقول: الذين في قلوبهم غل على الصحابة رضوان الله عليهم، هذه الآية تشملهم، لأنهم عندهم من الصحابة رضوان الله عليهم أن فيهم وفيهم، وأنهم عملوا أشياء مخالفة، وينبغي للمسلم أن يحبهم المحبة الصحيحة الكاملة، لأنهم تبعوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب، فلا يكون الحب، أحسن إليكم، قال حفظه الله تعالى: فلا يكون الحب مقتصرا على مؤمني زمانه أو على مؤمني بلده فقط، بل يكون حبه لكل مؤمن على وجه الأرض، وهذه علامة صدق الإيمان. وأما إذا كان لا يحب إلا من في بلده أو في دولته فهذه عنصرية، وهذا دليل على نقص إيمانه. فالمؤمن يحب المؤمنين في كل مكان أحياء وأمواتا، ويبغض الكفار في أي مكان حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه نسبا ومكانا، يبغضهم لله عز وجل ولو كانوا من بلده، بل لو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه. فهو يحب أنبياء الله وأتباعهم لأجل قيامهم بمحبوبات الحق، لا يحبهم من أجل الدنيا أو من أجل القرابة والوطن، بل يحبهم لقيامهم بمحبوبات الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله، ويفعل ما يحبه الله، ويخبر بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وعلاماتهم: أولا أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الشاهد في قوله يحبهم ويحبونه: يحبهم الله جل وعلا وهم يحبون الله، فمن أعظم صفاتهم محبتهم لله ومحبة الله لهم. ومن صفاتهم أيضا أنهم أذلة على المؤمنين، يعني يلينون لإخوانهم المؤمنين ولا يتكبرون عليهم بل يتواضعون لهم. ثالثا أنهم أعزة على الكافرين، فيهم قوة على الكافرين فيبغضونهم ويعادونهم ويقاتلونهم لأنهم يبغضونهم في الله عز وجل. رابعا أنهم يجاهدون في سبيل الله، أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى ولأجل إعلاء كلمته. وكون المسلم يبذل نفسه في سبيل الله ويعرض حياته للموت والخطر ويدخل المعركة ويحمل السلاح، فإن هذا دليل على صدق محبته لله عز وجل، وأنه يحب الله أكثر مما يحب نفسه، ولهذا قدم نفسه لله. خامسا أنهم لا يخافون لومة لائم، لأنهم سيلقون من ينتقصهم ومن يلومهم ومن يتكلم فيهم ويستخف عقولهم، ولكن لا يلتفتون إليهم ولا تأخذهم في الله لومة لائم. سادسا أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، هذه صفات أولياء الله سبحانه وتعالى وعلامات الذين يحبونه حقا. قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال حفظه الله تعالى: ادعى قوم كاليهود والنصارى أنهم يحبون الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فامتحنهم الله في هذه الآية فقال: قل، أي أيها الرسول، لمن يدعي محبة الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية تسمى آية الامتحان، فقد امتحنهم الله عز وجل، فهم يدعون أنهم يحبون الله ولكنهم لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به، فكان قولهم باطلا. وهذا ينطبق على كل من يدعي محبة الله وهو يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أوامره ونواهيه ويتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات، فهذا دليل على أنه كاذب في دعوى محبته لله عز وجل إذا كان لا يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية كما سمعتم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه آية في كتاب الله عز وجل. هؤلاء اليهود ادعوا أنهم يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل عليه هذا الكتاب وأخبر في كتابه بأنه لا دين بعد الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل نهاهم عن دعواهم أن عيسى يعني ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، هذا كفر صريح، فالله عز وجل نهى عن ذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ودعاهم إلى التوحيد. يبقى المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نتابعه في كل ما أمر به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يعني ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام عليك أن تأتي بما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما في كتاب الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الربا وعن السرقة، هذه كلها تنتهي عنها إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الموافق لآية الله تبارك وتعالى: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني انتهوا عنه تماما. وينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا، وأن يعلم أن تقوى الله التي أمر الله عز وجل به كتابه هي امتثال أمره واجتناب نهيه، امتثال الأمر واجتناب النهي، هذه هي التقوى التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أنك تعمل بقدر ما تستطيع، ولكن تنتهي عن جميع ما نهيت عنه، لأن الله ما نهاك عن شيء وأنت لا تستطيع أن تنتهي عنه. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع إلا أكل الخمر، أشرب الخمر وأكذب وأستحل أعراض الناس، ما في واحد يدعي هذه الدعوة أبدا. فينبغي المسلم أن يعلم ألا أن ما أمر الله به هو الذي تستطيعه، وما نهاك عنه أنت تنتهي عنه كله. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: علامات محبة الله تعالى. العلامة الأولى التوحيد وإخلاص العبادة له، فمن أحب الله عز وجل أخلص له العبادة ولم يشرك به شيئا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فلو كانوا يحبون الله حقا لأفردوه بالعبادة ولما أحبوا معه غيره محبة عبادة. يعني هؤلاء الذين يقولون يحبون الأولياء ويذبحون لهم ويستغيثون بهم، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. لا يجوز للإنسان أن يحب إلا الله عز وجل المحبة الخالصة. أما كونك تحبهم وتسميهم أولياء، الأولياء ما طلبوا منك أن تعبدهم من دون الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يعلم أن فيه فرق بين المسلم الصحيح المتابع لله والمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الذي يدعي. تجد الإنسان يذبح لغير الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. ليش؟ يظن على أن عمله هذا لا ينقض هذه الكلمة، وهذه الكلمة ينقضها بكلام بعمله هذا. فينبغي المسلم أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى ومتابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به، وأن ينتهي عن جميع ما نهى عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: العلامة الثانية أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم